الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أولئك رفيقا.